بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثتكم في اللقاء الماضي من سلسلتنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حدثتكم كيف وصلت الخلافة إلى عثمان، ورأينا هذا الجهد العظيم الذي قام به عبد الرحمن بن عوف ليحسم الخلاف، وحدث هذا فعلا ووصل الأمر لاتفاق بالإجماع. عرض كما رأينا عبد الرحمن بن عوف الخلافة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هذا هو خيار الأول لما تعادلت الأصوات تماما بين الناس وتعادلت آراء القادة وانقسمت بين عثمان وعلي، هو رجح علي وطلب منه البيعة بشرط أن يلتزم بكل اجتهادات أبي بكر وعمر، رفض على أنهما اجتهدا وأنا من حقي أن أجتهد. طبعا هذا هو الموقف السليم الحقيقة في رأيي، يعني هذا الشرط من عبد الرحمن بن عوف لا يلزم شخص عظيم مثل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، علي مجتهد عظيم عالم كبير لا يقل في العلم عنهما، وبالتالي لماذا تلزمه باجتهاداتهم؟ يعني مثل لما نقول اليوم لعالم يجب أن تلتزم باجتهادات فلان من العلماء، لماذا؟ أنا من حقي أن أجتهد كما اجتهد، لو كان هما أعلم مني ولا الظروف لا تتغير فمن حقك أن تلزمني، لكنه كان هذا اجتهاد عبد الرحمن بن عوف، هو يريد أن يحسم كل الخلافات، وبالتالي يريد الخليفة الجديد أن يتعامل مع القضايا الجديدة، أما القضايا التي حسمت في زمن أبو بكر وعمر لا يعاد النظر فيها، فعلي رفض، قال من حقي أن أعيد النظر فيها، قد تتغير الظروف تتغير الأحوال، من حقي أن أعيد النظر، فقال أنا ألتزم بكتاب الله وسنة نبيه، أما فعل أبو بكر وعمر فلا، لا تلزمني بهذا. طبعا علي بن أبي طالب كان صادق مع نفسه وصادق مع الناس رضي الله عنه، هذا رقي عالي جدا، كان ممكن يقول نعم بعد أن يفعل ما يشاء، من سيستطيع أن يوقفه؟ لكن كان صادق منتهى الصدق، حتى لو راحت من الخلافة، هي القضية ليست قضية خلافة، ليس الطمع في الخلافة، لو كان طامع في الخلافة لا أخذها، كانت معروضة عليه، لكن ما كان طامع في الخلافة. والذين يقولون أنه رضي الله عنه يعني حرم من الخلافة، لا، هو أعطيت له الخلافة، قدمت له الخلافة، عبد الرحمن بن عوف قال له مد يدك بايع بهذا الشرط، طرفه كان يستطيع أن يأخذها لكنه تركها، تركها ورعا وصدقا وعظمة، لن ألتزم بهذا الرأي. أما عثمان بالتأكيد أقل علما من أبي بكر وعمر وأقل علما من علي، كعلم أتكلم، ولا يقل عنهم في سبق الإسلام والفضل، هو من الأوائل، لكنه في القدرة العلمية لا شك هو أقل منهم في العلم، وإن كان عالم جليل كبير، لكن العلماء أيضا درجات، حتى العلماء الكبار درجات، لا يرى أي إشكال في التزام أبو بكر وعمر والتزام برأي أبو بكر وعمر فالتزم. طبعا هنا يمكن بعض الشباب بالذات يتساءل، يعني إحنا تعلمنا واجتهدنا وأن ربونا على أن الواحد لازم يرفض الإمارة ويتجنبها، هم كانوا كذلك. مرة أخرى علي بن أبي طالب لما ما انسحب من الخلافة ليس طمعا في الخلافة، هو عرضت عليه الخلافة ورفضها، لا تنسوا هذا. طيب لماذا لم يتنازل عنها أصلا؟ لا يتنازل عنها لسبب، إذا كنت أنا مرشح أن أخدم الأمة في مجال أستطيع أن أخدم فيه الأمة لماذا أنسحب؟ مفروض أني أتقدم، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم كما قال يوسف عليه السلام، فأنا ما أنسحب وأنا أستطيع أن أخدم الأمة، لكن لو في قضية أنا مرشح لها وأنا أعرف أني غير قادر عليها مفروض أنسحب، إذا في قضية أنا مرشح لها وأنا نفسي تتطلع لها وأريدها مفروض أنسحب إذا كان عندي تشوف، لكن إذا أنا ما عندي تشوف لها أنا ما أريدها لتشريفها، أريدها لأخدم، وهذه قضية نية لا يعرفها أي إنسان آخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. في هذه الحالة فقط راجع قلبك، فإن شفت في نفسك الصفاء لا تريدها لتشريف ولا تريدها لنفسك، وإنما تريدها لتخدم الأمة، وبشرط أن يكون عندك المناعة أنك قادر عليها، وبشرط أيضا آخر أنك ترى أن الآخرين المنافسين لك ليسوا أعلى منك بها، قد يكون مساوين لك قريبين منك لكن ليسوا بارزين في القدرة في هذه المسألة، لو أنا قضية رشحت لها وأعرف أن في مرشح آخر أقدر مني بكثير ما أتقدم لها، حتى لو رشحت ما أتقدم لها. إذن التقدم للخلافة أو للمنصب، أي منصب صغير كان أو كبير، شروط: أولا أن الواحد يراجع نيته هل يريدها لذاتها، الشرط الآخر أن هو لا يرشح نفسه الآخرين يرشحون لها، الشرط الثالث أن لا يكون في الآخرين المرشحين الآخرين من هو أكفأ منه بكثير، إذا كان أكفأ منه بقليل هذه قضية اجتهاد، لكن أكفأ منه بكثير بشكل بارز أيضا مفروض أن ينسحب، فهذه بعض الشروط التي تتعلق بأمر التولي. ولذلك لما رشح علي ورشح عثمان ما انسحب لأن تنطبق عليهم، ورأينا مدى التساوي بينهما كما رأينا في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلما رفضها علي رضي الله عنه قدمها عبد الرحمن بن عوف لعثمان وقال له: تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم، ما عندي إشكال في هذا. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. انتهت مهمتي وسويت اللي علي. ومد عبد الرحمن بن عوف يده وبايع عثمان على أنه أمير المؤمنين. ثم أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثاني يمين شدت بالبيعة على يمين أمير المؤمنين عثمان كان علي، ثم بايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الجند وعامة الناس وازدحموا عليه حتى يعني صار الازدحام يقولون ما عاد يرى من شدة الازدحام عليه، ولم يتخلف عن البيعة شخص واحد ولا واحد. تخيلوا عملية انتخابات تنتهي بإجماع 100%، هل حدث هذا في التاريخ؟ في التاريخ كله هل حدث هذا؟ هكذا كانت بيعة عثمان رضي الله عنه. في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان هناك اختلاف، الصحابة اختلفوا في السقيفة وكان هناك أكثر من مرشح، وكان سعد بن عبادة مرشح، حدث اختلاف. في بيعة عمر رضي الله عنه كان هناك من لا يرى عمر مثل عبد الرحمن بن عوف، يرى أنه غليظ شديد وهذا لا يناسب أن يكون خليفة. فرأينا هذا في بعض الناس ترددوا، في النهاية بايعوا، في النهاية بس مترددين وأعلنوا ترددهم. أما في بيعة عثمان فلم يعلن حتى واحد اعتراض، لا في المدينة ولا خارج، ما حدث اعتراض إطلاقا إطلاقا في كل الأمة. يقول الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الأمر، يقول: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، ولاه المسلمون بعد تشاورهم 3 أيام وولوه وهم مؤتلفون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا. ما في واحد حتى في نفسه ذكر شيء انه والله غاضب، يعني قد تكون في النفوس شيء تظهر بالألسن، ما ظهر شيء اطلاقا وتمت باجماع. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل حين استخلف عثمان، يقول بعد ان حمد الله واثنى عليه: اما بعد، وقف عبد الله بن مسعود يخطب في الناس يقول: اما بعد، فان امير المؤمنين عمر بن الخطاب مات، فلم نر يوما أكثر نشيجا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نعلن، يعني لم نقصر عن خيرنا ذي فوق، يعني خيرنا وأكملنا، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. فكانت تلك البيعة التامة. وقف عثمان رضي الله عنه يريد أن يخطب خطبة الأولى فما استطاع أن يتكلم. تخيلوا هذا الحب الذي يراه أمامه، الأمة كلها اجتمعت عليه. تخيلوا الإنسان لما يشعر بهذا الحب ما استطاع أن يتكلم، فقال: بسم الله، وبالكاد تكلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وسكت ما استطاع يتكلم. قال: الفعل خير من الكلام. ثم نزل. بس هذه خطبة الأولى، قد وليتوني، تريدون أفعال ولا تريدون كلام؟ اتركوني. ثم في اليوم التالي خطب خطبة عصماء سأذكرها لكم. أنا شخصيا شهدت بعض المشاهد اللي ما استطعت أتكلم فيها، وانقطع لساني تماما، يعني ما استطعت أتكلم لأني شعرت بحب شديد وود شديد من الناس، وغلبني البكاء من شدة حب الناس. يعني أحيانا الإنسان تغلبه المشاعر، تغلبه العواطف، فينعقد اللسان رغم يعني قدرة الإنسان على الكلام، لكن خلاص تذهب كلها في رحلة عاطفة. أي عاطفة تجلت في بيعة عثمان رضي الله عنه؟ أي حب، أي إجماع على الحب ظهر في بيعة عثمان؟ الكل كانوا يتسابقون ليصافحوه ويبايعوه، هكذا كان حب المسلمين لعثمان. أحبته قريش قبل الإسلام، وأحبه المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبوه في زمن أبي بكر وعمر، وتجلى هذا الحب كله في لحظة البيعة. فأي بيعة عظيمة تلك! ما ما كان يتطلع للإمارة أبدا، ولا حدثته نفسه بالإمارة. جاءته الإمارة هي جاءته منقادة إليه من غير تشوف للإمارة. رجل بلغت 70 من عمره، لما تولى كان عمره 70 سنة، وحكم حوالي 12 سنة وشوية، كان 70 وشوية، مات عمره 83 سنة، وعند الأموال وعند يعني المشاركة في القرار السياسي، يعني لم تضف له الإمارة شيئا، لكنها تشرفت به، الخلافة تشرفت به رضي الله عنه وأرضاه، وسار بها واستمرت الفتوح في زمنه، وسار بها على منهج الشيخين أبي بكر وعمر. طبعا لكن أبو بكر كان له منهج في اللين شديد، وعمر كان له منهج في الشدة شديد، لكن في النهاية هذا طريق وهذا طريق وكلاهما مقبول، وعثمان سار على طريق أقرب إلى طريق أبي بكر. طريق أبو بكر فيه مزايا، أنا تأملت في دراسة عملتها عن مقارنة بين الخلفاء الراشدين، فقارنت يعني بأعمارهم ومتى أسلموا، وقارنت حتى بشكلهم وكذا قارنت، ومن ضمن المقارنة طريقتهم في الإدارة. أبو بكر الصديق طريقته في الإدارة تميل إلى التفويض الشديد، كان يحرص على اختيار الشخص الصح ثم يطلق يده يدير بلد بكاملة ما عنده مشكلة، يدير جيش بكاملة ما عنده مشكلة. عمر رضي الله عكس هذا تماما، عمر كان مركزي شديد المركزية، والمركزية ليست عيبا، يعني أرجو أن لا يفهم هذا نقص، هي طريقة في الإدارة وناجحة أيضا، وهذا ناجح وهذا ناجح. عمر رضي الله عنه كان مركزي شديد، يعني أبو عبيدة عامر بن الجراح هو الذي تولى اليرموك لما عزل خالد. طيب لما انتهت اليرموك ماذا فعل؟ انتصار عظيم، انهار الجيش الكفار، من نقاتل ما في أحد خلاص، فإلى أين نذهب؟ لو كان هذا في زمن أبو بكر كان أبو عبيدة هو الذي يقرر. في زمن عمر جلس الجيش مع أبو عبيدة، جلسوا شهر كامل في مكانهم ينتظرون قرار عمر، ما يتحرك جيش من مكانه إلا بقرار، ليس الأمر لقائد الجيش ولا والي ولا ما في، القرار كله عند عمر. هذا نظام في الإدارة. في طريقة التعامل مع الرعية، أبو بكر رضي الله عنه كان يميل إلى اللين والرفق والتسامح، حتى لما يخطئ واحد يميل إلى يسامحه، لما يخطئ خالد أكثر من خطأ كان أبو بكر يسامحه. عمر قبل أن يعمل أي شيء أول قرار عزل خالد بسبب أخطاء اللي عملها في زمن أبو بكر الصديق، يميل إلى العقوبة والحزم، بينما أبو بكر يميل إلى اللين والرفق والعفو والتسامح. عثمان رضي الله عنه سار على منهج أبو بكر الصديق، تفويض ولين وتسامح. أما علي رضي الله عنه فكان له منهج وسط، رمز للوسطية والتوازن بين التفويض وبين المركزية، بين التسامح وبين العقوبة الشديدة، كان وسط علي رضي الله عنه. فكل واحد منهم كان أسلوب، كل واحد منهج، كل واحد طريقة. أنا أقول هذا عمدا للشباب حتى نفهم أن الإسلام ليس شكل واحد، ليس نموذج واحد، الإسلام ليس خط نسير عليه، هو تيار فيه يمين فيه يسار، لكن كلنا ضمن التيار، فيه متشدد فيه متسامح فيه تفويض فيه مركزية، لكن كلها ضمن التيار، ما في أحد يتجاوز التيار، لا ما في أحد يتجاوز حدود الدين والشرع والحديث النبوي الصحيح، ما في أحد يتجاوز، وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا مقبول وهذا مقبول. فهكذا كانوا رضي الله عنهم. طبعا عمر رضي الله عنه رحمه الله، عمر عجيب عجيب، لم يكتفي باختيار نظام لاختيار الخليفة، وإنما قبل أن يموت كتب وصية للخليفة الذي بعده، ما يدري من هو الخليفة اللي بعده، لكن كتب وصية للخليفة اللي بعده. اسمعوا هذه الوصية، طبعا لن أقرأها لكم قراءة، وإنما ألخص لكم المعاني التي جاءت في وصية عمر. طبعا بدأها قال: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. الأنصار عاملهم معاملة خاصة، على فكرة كان عمر يفعل هذا، كان يعاقب كل الناس، لكن إذا أنصاري أخطأ كان يسامح، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم متكررة بالأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: قال أوصيكم بالأنصار فإن الناس يكثرون والأنصار يقلون. فاليوم مثلا نسمع عن أهل البيت، نسمع عن العمريين الأشراف، قليل نادر تسمع عن الأنصار، هذا من طبيعة هذا الدين وطبيعة الأنصار رضي الله عنهم. وبدأ يشرح له الوصية، الوصية تحتوي على الأمور التالية: أوصاه بالعدل، قال أوصيك بالعدل في الرعية، ومن ضمن الوصية قال: اجعل الناس عندك سواء، فحضه على العدل، لأنه لا دولة بدون عدل، ودولة الكفر بالعدل تستمر، ودولة الإسلام بالظلم تنهار. وأوصاه كما ذكرت لكم بالفضل لأولي الفضل. أنت عامل الناس بالسواء، لكن في ناس لهم سبق، إذا أخطأوا لا تعاملهم كغيرهم. وعامل المهاجرين الأولين أحرص عليهم، وعامل الأنصار، وأمره كذلك قال أهل الأمصار المجاهدين اللي في الثغور، هؤلاء هم أهل القوة، واهتم بأهل البادية لأن فطرتهم سليمة، هكذا من وصيته، ولغتهم العربية صافية، هم الذين سيحافظوا على القرآن بسبب هذا الأمر. وذكره بمنهج الدين، أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بتقوى الله مرة أخرى والحذر منه ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، كرر له في الوصية هذا المعنى. وأوصاه قال أقم الحدود، وصاه بالحدود. اليوم الناس تتساهل تحاول أن تجد تفلت من الحدود. أنا شخصيا أعتبر أن الدولة الإسلامية لها مقومات، يعني بعض الناس يسألني هل الدولة العباسية إسلامية، هل الدولة العثمانية إسلامية؟ الدولة الإسلامية، دعوني بس أقول رأيي هنا بسرعة، المسألة لها علاقة بما نحن فيه وما حديثنا أيضا في قضية الخلافة. الدولة الإسلامية لها حد أدنى ولها حد أعلى. الحد الأعلى هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، هذا النموذج الذي تم في تلك الفترة هو الحد الأعلى لتطبيق الدولة الإسلامية بكل تفاصيلها. طب هل يوجد حد أدنى؟ نعم يوجد حد أدنى، إذا تجاوزنا هذا الحد الأدنى أسميها دولة مسلمين، بس ما أسميها دولة إسلامية، ما كفر الناس، ما اعتبر الناس خرجوا عن لأنهم مسلمين، وهي دولة مسلمين ودولة إسلام، لكن الدولة الإسلامية التي نطمح لها ونريدها لا، إلى حد أدنى. الحد الأدنى يتمثل في أمور، من شروط الحد الأدنى أنها عقيدتها سليمة ما فيها انحراف العقيدة، ومن شروطها أنها تطبق الفروض، قضية الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه ترعاها، تشجع الناس على تبني المساجد، تجمع الزكاة، توزع الزكاة، تخدم الحجيج، ترعى مناسك الحج إلى آخره، يعني كل ما يتعلق، والصيام كذلك تشجع الناس عليه وتعاقب المفطر من المسلمين عليه، تفعل هذا، هذه فروض، هذه دعائم الإسلام. الأمر الثالث الرئيسي أنها تقيم الحدود، القضايا التي فيها حد، قضية الزنا، قضية الخمر، ما في سجن في المسائل، في حدود، ما في لعب في المسائل، الله سبحانه وتعالى حد فيها حدا، إذا ما طبقنا الحد ما نكون دولة إسلامية، نكون مسلمين، نكون دولة إسلام، دار إسلام، بس ما نسميها دولة إسلامية، لا إذا ما أقامت الحدود ليست دولة إسلامية. ثم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كل أحوالها، فتزداد مظاهر المعروف والخير وتقل مظاهر المنكر بين الناس، الربا، الحجاب، لن نقيم حدود في هذه المسائل، ليست فيها حدود، لن نقيم حدود، لكننا في هذه المسائل سنعمل جهدنا على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فنقضي على الربا تدريجيا وننشر الحجاب تدريجيا، لكن ما نسكت عن هذه المسائل، ما نعتبرها مسألة حيادية ونتركها، لكنها لن تعامل طبعا معاملة الحدود لأنها ليست حدود. فهذه بالنسبة لي حدود أدنى للدولة الإسلامية. في شرط آخر بعض الناس ذكروه أميل إليه لكني ليس بالضرورة أن ألتزم به، وهو أن يكون حاكمها مسلم. أنا بالنسبة لي قضية من هو الحاكم اليوم ممكن تستبدل بنظام شوري إسلامي انتخابي ويصبح رئيس الدولة سوري، هذا موجود عدة أنظمة، رئيس الدولة ليس له وزن، النظام هو الذي له وزن، فأنا بالنسبة لي النظام أهم، لكن إذا لم يوجد هذا النظام الحاكم لازم يكون مسلم ملتزم. المهم أن الحكم حكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي تتجه في هذا. فعمر رضي الله ألزم من بعده أن يقيم الحدود مع القريب والبعيد على السواء دون محاباة دون مغالاة، وقال له بالنص آمرك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، لا تأخذك في أحد رأفة حتى تنتهك منك مثل جرمه، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وحذره من الشيطان والخطيئة والمعاصي، وذكره منهج أخلاقي عظيم، قال دائما انصح نفسك، هذا وصية عمر لمن بعده، دائما انصح نفسك وكن واعظا لنفسك، وقد أوصيتك وخصصتك ونصحتك فابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وذكره دائما أنه يكون أصحابا من أهل الخير وكذا، ثم أوصاه بالإحسان لأهل الذمة، النصارى واليهود والأديان التي عندنا أعطناهم الذمة، الذمة يعني عهد أنهم يعيشون بيننا، سواء عهد مباشر للشخص أو عهد بوجود قانون لمن يدخل بلادنا، قال: أوصيك بأهل الذمة خيرا أن تقاتل من وراءهم، دافع عنهم، لا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون، يعني التزموا بالجزية واحترام القانون الإسلامي والنظام طوعا أو كرها، في النهاية احميهم. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة، هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء الذين يعني استباحوا. عندنا واحد مسكين كندي قتلوه في الشارع، في الشارع قتلوه في السوق مساكين الإرهابيين، صحيح جنون. طلع هذا الكندي مسلم أسلم، قتلوه لأنه كندي، ما عرفوا أنه مسلم، هل هذا عقل؟ فلو كان ذمي لا يجوز قتله، فكيف بأنه مسلم؟ شيء عجيب الذي يفعلوه. ثم أمره برعاية مصالح الجيش والاهتمام بالجيش اهتمام خاص، والاهتمام بكل فرد من أفراد الجيش، وإعطائهم نصيبهم، وعدم المحاباة بينهم، وإكرامهم، لأن في النهاية الجيش هو الحامي للأمة وهو الذي سيدافع عنها. فأمره بالاهتمام الخاص بالجيش. ومن وصية عمر أيضا العجيبة أوصاه برعاية نسل الأمة، يعني الاهتمام بالأطفال والناشئة وتكفير الأمة، هذا جزء من اهتمام عمر. وأوصاه بمنهج إداري ومالي، توزيع المال بالسوية، عدم تكليف الناس ما لا يطيقون، والرحمة بالناس، ومتابعة أحوال الرعية، والخلاصة اتباع الحق. قال: ثم اركب على الحق وخذ إليه الغمرات، يعني غامر من أجل الحق، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالغ على من وجب الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم. هذه وصية عمر لعثمان، وقد التزم فيها عثمان رضي الله عنه أيما التزام. في اليوم التالي بعد البيعة وقف عثمان على المنبر وخطب، ولخص منهجه في الحكم، لخص منهجه في الحكم بشكل عجيب وبخطبة ملخصة، اسمعوا ماذا قال فيها. قال: أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت، يعني لست أنا الذي طلبته، أنا مكلف، مكلف من قبل من؟ من قبل الأمة. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا لازم نفهمها. عثمان فيما بعد لما قال أن هذا قميص قمصني ياه الله ما أنزعه، هو يفهم تماما المعنى هنا، سنرجع لهذا لوقت الفتنة، لكن هنا يفهم تماما من الذي عين الحاكم في منصبه؟ الشعب. ما حد يقول لي الله، الله سبحانه وتعالى مشيئته حاكمة لكل شيء، لكن تركنا نختار، هو الذي أعطانا المشيئة، مشيئتنا تخضع لمشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو أعطانا مشيئة، من هذا الاختيار أن نختار من يحكمنا. فاختيار من يحكمنا بيد الشعوب، بيدها أن تختار وبيدها أن تعزل. في اللحظة التي تستأثر أي فئة أو عائلة أو غيرها بهذا الأمر نكون عندنا مشكلة، لابد أن تكون بيع ورضا، رضا كامل من الناس، ولا يلزمون بشخص واحد. ففي النهاية الأمة هي التي تختار، وهذا الحاكم مكلف من قبل الأمة، ولو أرادت الأمة أن تنزع تنزع حقها، لا يستطيع أحد ينزع هذا، ولا ما تكون شورى. والله سبحانه وتعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. يقول عثمان رضي الله عنه: أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع. هذا منهج، أنا سأشرح هذا المنهج باختصار بعد قليل، لكني أقرأ الخطبة بسرعة قصيرة جدا. يقول: أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهل الخير فيما تسنوا به عن الملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة. أنا سأشرح لكم بعد قليل هذا المنهج. ثم يكمل ويقول: ألا وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير من الناس، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. هذا الخطبة الأولى. ثم أرسل رسالة موحدة إلى جميع حكام الولايات، فيها نظام الحكم السياسي والديني والأوامر والنظام الاجتماعي، وسنتناولها بسرعة. باختصار ماذا يقول عثمان رضي الله عنه؟ هذا مهم جدا، هذا نفهم خلاصة عهد عثمان في هذه الخطبة وفي سياسته في الحكم. بعد ذلك كلها تسير على هذا المنهج، سياسة الاتباع والتفويض، هذا المبدأ الأول. ماذا يقول؟ قال سأسير على ما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وسألتزم بكل القرارات والاجتهادات التي فعلها من قبلي اللي هما أبو بكر وعمر، ثم سأتبع رأي الشورى واتفاقهم، إذن بعد الكتاب والسنة رأي أبو بكر وعمر سألتزم بالشورى، والشورى عندي إذن بعض الناس يقول الشورى ليست ملزمة، الشورى معلمة، يعني أنا أشاورهم وفي النهاية أفعل ما أشاء أنا ما أراه مناسب، هيهات، هذا ليس من الإسلام. الشورى ملزمة للحاكم ولكل من يعمل بها، الشورى ملزمة. وهذا من كلامي أيضا عثمان يقول سأتبع رأي الشيخين واجتهادهم وأتبع ما اتفقت عليه آراء أهل الشورى بينكم، ثم بعد ذلك لن أتدخل في شؤونكم، سأترك الأمر لكم إلا إذا حدثت جريمة أو حد من الحدود يستوجب من الحاكم التدخل. اسمعوا كلمتين هنا، يقول والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة، ديروا أموركم، تصرفوا، افعلوا ما تشاءون، لكن لا تعملوا جرائم، أنا لن أتدخل إلا إذا فعلتم جريمة. فسياسة التحذير من الجريمة، لكن التفويض، الشعب يدير نفسه، الخصخصة كما يقولون، القطاع الخاص هو يديرنا، أنتم تصرفوا. وحذر قال ما دام أنتم ستفعلوا هذا انتبهوا للدنيا، لا يصير هدفكم المال والدنيا والمظاهر، كفوا عن الدنيا، لا تثقوا بالدنيا، انتبهوا الدنيا لن تترككم إلا إذا تركتوها أنتم، فلا تكون الدنيا في قلوبكم. هذا الكتاب العام اللي هو للشعب، ثم وجه كتاب خاص لكل والي من الولاة، طبعا كل الولاة في كل الأقطار الإسلامية، مصر، الشام، فارس، العراق، تونس، غيرها، كلهم خضعوا لحكم عثمان والقرارات كلها عن عثمان، فأرسل إليهم خطابا فيه رسالة تفصيلية ماذا يفعلوا، ماذا يقول عثمان في خطابه للولاة، يلخصها في أمور. الأمر الأول هو أن يكونوا رعاة، يقول أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، فهذا الأمر الأول، أنتم رعاة للأمة، أنتم لستم سادة للأمة، أنت ترعى الأمة، أنت تخدم الأمة، أنت ليس بيدك المال لأنك هذا مالك، أنت مؤتمن على هذا المال، أنت ليس بيدك القرار لأن أنت ورثت القرار، أنت مؤتمن على هذا القرار لترعى الأمة. قال إن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة، هذا ضمن خطابة، ولم يخلقوا جباتا، ليس الهدف من الحاكم يجمع الأموال، هدف أن يرعى الأمة. وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباتا ولا يكونوا رعاة، وإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تثنوا بالذمة. شوفوا كل خطاب من كل خليفة من الرسول صلى الله عليه وسلم وصية بالذمة، مع أنهم أقلية قليلة جدا جدا في الأمة، لكن مع ذلك لأنهم احتمال أن يظلموا أكثر من غيرهم كانت الوصية شديدة بهم، فأوصاهم، أوصاهم بالذمة، أوصاهم بالجيوش واهتمام بقيادة الجيوش، فقال أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، خطاب طويل يتكلم عن الجيش، أمرهم بالشورى وأمرهم بالتشاور وأمرهم باتباع منهج الشيخين أبي بكر وعمر، لأنه ملتزم بهذا وبايع على هذا، فكان في كل خطاب يؤكد على هذا، كل قرارات أبو بكر وعمر أرجوكم ما حد يغيرها، أرجوكم ما حد يلمسها، سيروا على قراراتهم لأنهم على حق ولأني التزمت أني أسير على ذلك. كان دائما يختم خطاباته رضي الله عنه بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكرهم بهذه المسألة عدم البدعة، يعني من ضمن خطاباته مثلا قال أما بعد فإنكم بلغتم ما بلغتم، يعني الأمة انتصرت بالاقتداء والاتباع، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع، سيحدث الابتداع بعد الاجتماع، فانتبهوا لهذا. وكان يحرصهم كذلك على اللغة العربية والاهتمام باللغة العربية وعلى المحافظة على القرآن وحسن قراءة القرآن وتعليم الأولاد، هذا كان خطابة تفويض. الآن يا ولاة الأمصار منهجي ليس كمنهج عمر، منهجي كمنهج أبي بكر، أنا التزمت منهج أبو بكر وعمر ما حدث، فإذا هذا أو هذا كلاهما لي فاختار منهج أبو بكر، أنتم مفوضون بالشروط التالية، فبدأ يشرح لهم الشروط التي شرحتها لكم قبل قليل. ثم بعد ذلك هو شخصيا بالإضافة لإدارة الأمة كان يهتم بالمدينة المنورة، أولا لأنه هو فيها، وثانيا لأنها عاصمة الإسلام، وثالثا لأن أي اتفاق لأهل المدينة على تصرف على رأي سينتشر في الأمة أن هذا هو الرأي الديني، هي مرجعية ليست فقط السياسة، المدينة مرجعية الدين وفيها كبار العلماء وكبار الصحابة وأهل الشورى، فكان له اهتمام خاص بالمدينة وبمظاهر المدينة، وكان داخل في كل التفاصيل، يعني هو فوض الأمة لكن المدينة دخل في تفاصيلها وتفاصيل تصرفات قادتها بالذات. فبعض الناس يظن أنه كان ضعيف، قال لا، هو هذا أسلوب الإدارة. فنهى عن اللعب بالنرد، النرد اللي هو مثل الطاولة اليوم، لعبة الطاولة، فكانوا الناس تساهلوا في هذه المسألة، فنهاهم قال أيها الناس إياكم والميسر، فقد ذكر لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كان في بيته فليحرقها أو يكسرها. أي لعبة تعتمد تماما على الحظ، حظ الشطارة فيها بسيطة جدا، الحظ هو الأساس، وخاصة إذا دخل معها قمار، طبعا إذا دخل معها قمار حظ ولا غير حظ تصبح حرام، لكن إذا ما دخل معها حتى ولو لم يدخل معها قمار، هذه اللعبة التي تعتمد فقط على الحظ تجنبوها. وكرر هذا عليهم، وكان شديد بالذات على كبار الصحابة. يعني في يوم من الأيام رأى محمد ابن جعفر بن أبي طالب، محمد بن جعفر من كبار الصحابة من العظماء، كان يوم من الأيام، طبعا شوفوا هذا من القصة نستشهد على شيء آخر، كان لهم تعامل خاص مع زوجاتهم، احنا نطالب النساء يتزينوا لنا، كان أيضا هم يتزينوا للنساء، فكان له تعامل خاص مع النساء. ومحمد بن جعفر كان مع زوجته، كان مسافر عنها رجع، وكان تزين لها تزين شديد. لما صار الصبح وصلى مع عثمان، عثمان رأى عليه أثرين، أثر مقبول وأثر غير مقبول كان بالنسبة له. أما الأثر المقبول فكان أثر الطيب، يعني ريحته من الطيب فايحة بشكل واضح جدا، كان متزين لزوجته. الأثر الثاني كان لابس لفة حمراء أقرب إلى لون الزعفران المعصفر يسمى، هذا اللون المعصفر لون الزعفران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه للرجال. محمد بن جعفر إما ما كان يعرف أو تساهل في هذه المسألة، فلما رآه عثمان تأفف وانتهر وقال أتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله؟ عثمان لينا ما كان يمنع من النهي عن المنكر، بل أكثر من هذا، رأى أن أهل المدينة أولادهم بدأوا ينشغلوا بتربية الكلاب وتطيير الحمام. يروي البخاري عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في خطبته أهل المدينة، الكلام موجه كان لأهل المدينة، يأمرهم بقتل الكلاب وذبح الحمام ففعل. لماذا؟ كان يريد المدينة بالذات المدينة تصبح مرجع للعلم، فإذا أولادهم انشغلوا بهذه الأمور، انشغلوا بالتلفزيون والقنوات واللعب والكرة والكذا، كيف سيصبحوا علماء الناس؟ كيف ستتربى الأمة وهم مرجع الأمة؟ فكان حريص بالذات على المدينة، وكان دائما يذكر الناس بالآخرة، كان يذكر الناس بالآخرة ويذكرهم بالنية وأن الله مطلع على سرائرهم. يقول الحسن البصري رحمه الله العالم الجليل، يقول خطب عثمان بن عفان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله غن، يعني فوز عظيم، وإن أكيس الناس يعني أكثر الناس عقلا من دان نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر، وليخشى عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. فكان هذا من لسانه حكم وموعظة. لا تنسون يعني هو لما بدأ خلافته كان عمره 70 سنة، يتكلم عن شيخ جليل عالم رابع من أسلم، فكان كلامه في الناس مؤثر جدا، بالإضافة إلى حب الناس الشديد له. وكان من أقواله في التركيز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة للعبادة، يقول وجدت حلاوة العبادة في 4 أشياء، أولها في أداء فرائض الله، والثاني في اجتناب محارم الله. شوفوا لما أتجنب المحارم أشعر أني قاعد أعبد وأستلذ بالعبادة، فاجتناب المحارم عبادة، والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله، فالأمر بالمعروف لذة، لذة عبادة، والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله. فإذن هكذا كان منهجه رضي الله عنه، واستمرت الفتوحات العظيمة في زمن عثمان وعدة دول خاصة في أطراف الدولة الإسلامية، بالذات في المناطق الشرقية استقرت في زمن عثمان بعد أفغانستان وفي اتجاه الصين. الإسلام دخل الصين في زمن عثمان رضي الله عنه. اليوم يوجد حوالي 50 مليون مسلم صيني، 50 مليون، لكنهم طبعا أقلية شديدة بالنسبة لبليون وثلاثمائة مليون صيني. اليوم 50 مليون، يعني كم دولة إسلامية فيها هذا العدد؟ قليل جدا، لكن ليس لهم للأسف وزن ولا شأن، لأن المسلمين أهملون. لكن الإسلام دخل في الصين في زمن عثمان. الإسلام في شمال أفريقيا، في تونس والمغرب وليبيا والجزائر، ما استقر إلا في زمن عثمان رضي الله عنه. طبعا الأندلس ما فتحت في ذلك الوقت، فتحت بعد ذلك بكثير، سنة 92 هجرية. عثمان توفي سنة 35 هجرية، كان في فترة إلى فتح الأندلس. لكن شمال أفريقيا كان يفتح عدة مرات، فتح في زمن عمر بن الخطاب أجزاء منه، لكنهم انتفضوا وثاروا، لأن للأسف هؤلاء الأمازيغ الذين كانوا في تلك المناطق يسمونهم البربر، هو الاسم للأسف أحدثه الأوروبيين، وهو يجب أن نتجنب لأن فيه معنى وحشية بربرية هكذا، وهم لا يحبونهم، والاسم الأصح هو الأمازيغ. الأمازيغ هؤلاء أبطال وشجعان، وعندهم جرأة وفتوة وعنفوان وإباء، إباء للظلم. فللأسف يعني كانوا يتعاملوا معهم تعامل عسكري بحت، فما استطاعوا أن يسيطروا عليهم. فلما جاء زمن عثمان، عثمان رضي الله عنه فتح قلوبهم باللين والرحمة وإعادة أموالهم فيهم وخدمتهم ورعايتهم، فدخلوا في الإسلام أفواجا وصاروا جيش الإسلام، واستقرت أفريقيا في زمنه رضي الله عنه. في زمن عثمان، ليس في زمن عمر، في زمن عثمان استقرت شمال أفريقيا رضي الله عنه. فهذا من الأعمال العظيمة التي فتح الله بها القلوب في زمن عثمان. ودخل الإسلام، بدأ يدخل ينتقل من شمال أفريقيا، يتحرك جنوبا قليلا فقليلا في زمن عثمان رضي الله عنه. استمرت محاولات طبعا الفتح، فتح القسطنطينية، لكنها كانت سد قوي منيع، ما استطاع المسلمين أن يفتحوها، فتوقفت الفتوحات في أوروبا بسبب وجود القسطنطينية، ولم تفتح إلا بعد ذلك بقرون في زمن محمد الفاتح. فهذه الفتوحات والجهاد استمر، لكن من أعظم أعمال عثمان، ولا يمكن أن يذكر عهد عثمان رضي الله عنه بدون ذكر هذا، نحن اليوم نتأثر بما فعل عثمان يوميا، يوميا ما في مسلم إلا ويتأثر بما فعل عثمان، وهو ما فعله عثمان بقضية جمع الناس على مصحف واحد. هذه مسألة لها قصة، ومهم جدا أن نفهم القصة، لأن في أحيانا بعض الناس يطعنون في القرآن، يقولون القرآن ما كتب إلا في زمن عثمان ويمكن في شك. لا، ما في شك. اسمعوا معي كيف تمت مراحل قضية المصحف. المصحف نزل كاملا بأجزاء متفرقة، لكن نزل كاملا كما نعرف واكتمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فتم القرآن، لكنه لم يكتب في كتاب واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه الآيات يحفظها للصحابة، بعض الصحابة يكتبها، وكان يقول لهم ضعوا هذه الآيات بعد الآية الفلانية في السورة الفلانية، وكان يقول لهم حتى أسماء السور النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لهم، يعني كان يقول لهم اكتبوها بعد كذا في السورة التي يذكر فيها البقرة. فالأسماء كانت تذكر بهذه السورة التي يذكر فيها كذا، فإذا سميت الأسماء ووضعت الآيات في مكانها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب القرآن كله، كل القرآن كتب، يعني ما في آية من القرآن إلا وكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما نسميهم كتاب الوحي، كانوا 10 يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدائما لما ينزل الوحي كان عنده واحد أو أكثر منهم يكتبون، بس ما كانوا كلهم يجتمعون في لحظة واحدة يكتبون، كانوا يكتبون متفرقا، فكتب المصحف. طبعا عندهم ورق مثل ما التي عندنا اليوم، فكان عندهم أنواع من الورق الخشبي، وعندهم طبعا ألواح الخشب والجلود وكتف البعير، فيكتبون على هذا، والقرآن متفرق بين الناس. لما جاء زمن أبو بكر الصديق، أنا قاعد أذكر لكم هذه القصة لأن مرة أخرى هي لها علاقة بعثمان من جهة، لكن لها علاقة أيضا بالقرآن، حتى أي طعن في القرآن يعني ما يكون في مجال يطعن في القرآن، حتى بس إذا عرفنا السيرة والقصة التي جاءت في ذلك. لما صارت حروب الردة طبعا ما كان في قلق على القرآن. ليش ما في قلق على القرآن؟ كان القرآن كثير من الصحابة كثير يحفظونه كاملا بترتيبه الكامل، يحفظونه في صدورهم عن غيب، فقضية الكتابة ما كانت قلق عندهم. فلما حدثت الردة وبالذات معركة اليمامة، معركة اليمامة شارك فيها الصحابة يعني بأعداد كبيرة جدا، وكان بالذات حفاظ القرآن، لما اشتدت المعركة اشتدت اشتداء شديد، صار النداء في البداية يا على الأنصار، ثم حتى الأنصار ما استطاعوا أن يصمدوا 100,000 مقاتل مع مسيلمة، فصمد الأبطال منهم. فصار النداء، كانوا يحمسون بعضهم بماذا؟ يا لحملة كتاب الله، الذين يحفظون كتاب الله، فكانوا ينادون بعضهم بماذا؟ يا أهل القرآن، جملوا القرآن بالفعال، هذا كان نداءهم. فتحمس حفظة القرآن وكانوا في مقدمة الجيش. طبعا الذين في المقدمة أكثرهم يقتل. قتل من حفظة القرآن في اليمامة وحدها يقولون 500 حافظ للقرآن. وصلت الأخبار لأبو بكر الصديق، خاف أن القرآن ما يبقى، إذا مات الحفظة والقرآن متفرق من الذي سيعلم الناس أن هذا كتاب الله، وخاصة أن الدولة الإسلامية بدأت تتوسع. فأمر بجمع القرآن، واختار لهذا واحد من الصحابة ذكي جدا جدا ذكي، هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني شدة ذكاء زيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار المهمات التي تحتاج علم وذكاء، يعني زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ناداه قال له: هؤلاء اليهود يتكلمون بينهم بلغتهم العبرية السريانية كانوا يسمونها، يتكلمون بينهم بالسريانية ونحن لا نفهم، لا أدري ماذا يقولون، فاذهب وتعلم لي السريانية، أريدك أن تتعلم السريانية. كان عمره زيد بن ثابت في ذلك الوقت 17 سنة، يقول: فتعلمت السريانية في 17 يوم، تعلم لغة كاملة في 17 يوم. فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أفهم كل ما يقول. فما كانوا يدرون عنه، واحد يعرف لغة في 17 يوم، فكانوا يتكلمون بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم ماذا يقولون، لكن زيد بن ثابت جالس سوي نفسه ما يفهم وفاهم كل حاجة. فلما يذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا كذا وقالوا كذا، هذا من خبث اليهود. فاختار أبو بكر الصديق، اختار زيد بن ثابت لمهمة جمع القرآن في مصحف واحد، لكن ما كانت مهمة سهلة. يقول زيد بن ثابت: والله لو حملني الجبال لكان أهون علي. وضع له شروط قاسية جدا، قال: ما تجمع لي الأشياء المكتوبة وتحطها بمكان واحد، لا، أبيك تكتب الآن مصحف جديد تكتبها أنت، كل آية تكتبها أولا لازم تكون مكتوبة في مكان آخر، ما تأخذها من الحفظ، لازم تكون موجودة مكتوبة، إما على لوحة أو ورقة ولا غيرها، لازم تكون مكتوبة. والشرط الثاني، لازم يشهد على كتابتك لها في مصحفك هذا اللي راح تجمعه، يشهد 2 من الصحابة سمعوها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو واحد حفظها من واحد، شرط قاسي جدا. قال: وين نلقاهم؟ يعني أولا متفرغين في البلاد، بعضهم في الجهاد مع المرتدين، أو في الجهاد في العراق أو الشام، يعني وين ألقاهم؟ والشغلة الثانية، يعني كيف أجد 2 سمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو لقى 5 نسخ من القرآن مكتوبة على الورق، 5 نسخ من آية معينة ما يكتب، لازم يبحث عن 2 حافظينها عن غيب وسمعوها مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سر الحديث، بعض الناس ما يفهم هذه المسألة، هذا سر الحديث الذي في البخاري. يقول زيد بن ثابت: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. طبعا 2 غيره، هو غير زيد، يعني زيد سمع آيات كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنت شيل نفسك جيب 2 غيره. يقول: فقدنا آية فالتمسناها، بدأنا نبحث عنها، فوجدتها فقط مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، بس خزيمة اللي سمعها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد واحد سمعها مباشرة غيره. هي الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول: فذهبت إلى أبو بكر، أنت شرط علي شرط، أنا لقيت هذه الآية مكتوبة في الأوراق وأنا حافظ الآية وسمعتها مباشرة من رسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنت طلبت مني 2 غيري، ما وجدت إلا خزيمة بن ثابت، أكتبها ولا ما أكتبها؟ أنا أعرف أنها آية في القرآن. فقال أبو بكر: أكتبها، إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى شهادة خزيمة بشهادتين. في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع يهودي، فاليهودي قال له: لازم تجيب لي شاهدين، فقال خزيمة: أنا أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم: شهادتك بشهادتين. فاعتبرت شهادة خزيمة ما لها علاقة بالقرآن، اعتبرت شهادة بشهادتين، فجاءت استعادوا منها واستعملوها في النص النووي أن شهادة بشهادتين، لكن الآية هذه كانت موجودة في القرآن المكتوب، وكانت محفوظة من قبل زيد، وكانت محفوظة من قبل خزيمة، فأثبتوها في القرآن. فكتب زيد هذا المصحف، هذا عمل عظيم جدا جدا جدا كان لأبو بكر الصديق، فجمع المصحف وسمي هذا المصحف أول مصحف في الإسلام، سمي مصحف الإمام. لما انتهى منه زيد أمره أبو بكر، قال: تراجع مرة ثانية، وفي كل مرة تراجع لازم معك شاهدين. عملية يعني شيء غريب. يقول: فراجعته فجئته، قال: تراجع مرة ثالثة. 3 مرات راجعه بعد ما كتب. فلما انتهى أبو بكر حافظ القرآن كله وبالترتيب، قال: أعطني إياه. فراجعه أبو بكر بنفسه. فتخيلوا هذا الجهد الذي وضع في كتابة المصحف الإمام. هذا المصحف الإمام بدأ الناس ينسخوا منه، لكن هذا النسخ الذي تم بدون تدقيق، يعني كل واحد ينسخ على كيفه. المصحف موجود ومتوفر، الناس تذهب عندها آلات الكتابة فتكتب، تنسخ ما تشاء، قد تنسخ أجزاء منه، تنسخ آيات منه وتذهب، وما حد يدقق على ما كتبوه. مصحف واحد دقيق والباقي غير مدقق. وانتشرت هذه النسخ بين الناس، وانتشرت في دولة الإسلام. طبعا هذا النسخ أحيانا، حتى بعض الناس الآن لما يكتب القرآن ينقل آية تلقى فيها خطأ، فالنسخ قد يكون فيه خطأ. وانتشرت هذه بين الناس، أضيفوا لها قضية القراءات، أن الناس تقرأ بقراءات مختلفة. فلما انتشرت في الأمصار في مصر وفي الشام، وفي بدأ بعض الناس يحفظ القرآن بنسخة غلط، وبعض الناس يقرأ بقراءة الناس مو متعودين عليها، وبعض القراءات صارت شاذة وغريبة وغير متفق عليها، وبعض الناس بلهجات دخلوا أشياء في القرآن. ففي مصحف دقيق هو المصحف الإمام، لكن الذي انتشر بين الناس ليس كل دقيق، معظمه دقيق لكن ليس كل دقيق. فوصل الأمر أن بعض الناس بدأ يكفر بعض، هذا ليس بكتاب الله، هذا يقول لا بلا في كتاب الله. فوصلت الأخبار، هذا وين؟ هذا في مصر والشام وغيرها. فوصلت الأخبار، أنا قاعد ألخص لكم القصة، فوصلت الأخبار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجمع أصحابه واستشارهم، قال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول قراءتي خير من قراءتك، حتى يكاد أن يكون كفرا. فقال أحد الصحابة له يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فقال الصحابة لعثمان ماذا ترى؟ قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. فقال الصحابة نعم ما رأيت. طبعا هذا كلام في زمن عثمان، لاحظوا الآن مرت أكثر من 10 سنين، اللي هي فترة عمر بن الخطاب وسنين من عهد عثمان نفسه. فأمر بالمصحف الإمام، المصحف الإمام هذا ظل موجود، نفس المصحف اللي كان عند أبو بكر الصديق ظل موجود. أين وجد؟ بعد ما كان عند أبو بكر أخذه عمر بن الخطاب، لما طعن عمر خلته حفصة بنت عمر أم المؤمنين عندها في بيته، كان المصحف الإمام عند حفصة، لكن ليس نسخة لها، نسخة للأمة، فأمرها أن ترجع للدولة. فأخذ الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم أمر بأمرين. الأمر الأول قال تنسخ 6 نسخ من هذا المصحف الإمام، 6 نسخ دقيقة جدا. أمر فيها 3 من الصحابة، قال أنتم تنسخونها، عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. اختار 3 عندهم علم وتخصص في القرآن، يعني ناس يحبوا القرآن وهذا شغلهم، بعض الناس تعرف هذا ما هو شغل الحديث، شغل القرآن. فاختار هؤلاء 3 وأمر على هذه اللجنة كما نقول، حط رئيس عليهم فوق 3، زيد بن ثابت اللي ما زال موجود، هو الذي كتب المصحف الإمام فما زال موجود، فجعله رئيس على هذه اللجنة اللي فيها هؤلاء 3. فأمرهم أن ينسخوا 6 نسخ دقيقة، يراجعونها 10 مرات ويراجعها زيد بن ثابت وراءهم، من أجل أن يتأكدوا أن القرآن 6 نسخ بالضبط كالنسخة التي في المصحف الإمام. بعد ما نسخت هذه النسخ أرسل إلى الآفاق، أرسل إلى أفريقيا اللي هي شمال أفريقيا نسخة، إلى مصر نسخة، إلى الشام نسخة، إلى العراق نسخة، وإلى فارس نسخة، ونسخة عنده هو في بيته كان يقرأ فيها، وكان أهل المدينة ينسخون منها. ثم هذا كان الأمر الأول، نسخ 6 نسخ أصلية من القرآن الكريم. ثم صدر قرار عجيب جدا لأهل المدينة ولكل المسلمين ولكل الولاة في دولة الإسلام، قال كل ورقة، كل شيء مكتوب عن القرآن من القرآن في كل الدولة الإسلامية يحرق، كل شيء يحرق، ولا تبقى إلا هذه 6 نسخ فقط، 6 نسخ فقط هي التي تبقى، والباقي كله يحرق. قرار عجيب، الناس قالوا نحرق المصحف؟ قال أنا ما أدري مصاحفكم دقيقة ولا لا، عملية تدقيق في مصاحفكم هذا أمر لا ينتهي، عندنا 6 نسخ دقيقة انسخوا منها، وما في نسخة تنسخ من 6 إلا ويراجعها القراء كما يحدث اليوم. فبدأ عثمان بهذه السنة العظيمة، ورضي الصحابة والمهاجرين وفيهم أعيان الأمة وأعلام العلماء فيها، كان علي بن أبي طالب من مؤيدي حرق عثمان المصاحف. قال علي لما سئل قالوا عثمان حرق المصحف، يسألون علي في زمانه في خلافته، فقال والله لو لم يصنعه عثمان لصنعته أنا. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص أدركت الناس متوافرين، يعني متفقين، حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، لولا هذا الفعل من عثمان ما وصلنا المصحف، لولا هذا الفعل لكان الأمر يعني عندنا إشكال. حتى يقول أحد العلماء يقول والله لو لم يفعل عثمان ذلك لصار المصحف بين الناس كالشعر، الشعر واختلافاتهم في الشعر وغيره. فهذا من أعظم ما فعل عثمان رضي الله عنه. كان بعض الناس الذين طعنوا في عثمان فيما بعد بسبب الجهل بالقصة يقول عثمان حرق المصاحف، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته فخطب لما وصلته هذه الأخبار إن بعض الناس يطعنون في عثمان أنه حرق المصاحف، فقال أيها الناس الله الله إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باتفاق جمعنا، أنا كنت معهم، وقال ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف فيها الناس؟ يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك، وهذا يجر إلى الكفر. فقلنا ما الرأي؟ قال أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد. فقلنا نعم ما رأيت. ثم قال علي والله لو وليت أنا في ذلك الوقت لفعلت مثل الذي فعل. إذن هذا الأمر العظيم الجليل الذي فعله عثمان يعد من أعظم أعماله. طبعا عثمان رضي الله عنه من أعظم أعماله كذلك قضية الجهاد والاستمرار في الجهاد والفتوحات التي ذكرتها لكم، وهو من الرواة الذين قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، هو الذي يروي هذا الحديث، يرويه عنه الإمام أحمد. ويقول كذلك الإمام أحمد في رواية عن أيضا عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، ليلة جهاد واحدة أفضل من ألف ليلة قيام وصيام النهار كله. فتتابعت الفتوح في زمن عثمان وكان جهاد متواصل وكبير وانتصارات عظيمة في زمن عثمان كما ذكرت لكم. واستمر عثمان رضي الله عنه في إدارة أموال الناس بالإدارة الشرعية، فكان يجمع الزكاة وكان ينمي أمر المال حتى صار يعني الأصل في الناس أنهم أغنياء، يعني ما سمعنا في مشكلة في زمن عثمان من الناحية المالية أبدا، يكفيه أنه قائد في الاقتصاد ورائد في المال. صدر بعض القرارات العجيبة جدا، شوف عثمان مرة ثانية لما تأتي قضايا الاقتصاد عثمان هو المنظر هو المتخصص في قضية الاقتصاد. ماذا فعل في الزكاة؟ الزكاة قبل عثمان كانت تجمع، الدولة تجمعها والدولة توزعها كل الزكاة، فلما جاء عثمان صدر قرار عجيب قال تجمع فقط الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة فلا تجمع، وإنما كل إنسان مفوض بدفعها. ما المقصود؟ المال نوعين، أنا قد يكون عندي أموال عقارات بيوت، قد يكون عندي غنم، قد يكون عندي مزارع، هذه أموال ظاهرة ما أقدر أخبيها، هذه ليس مجال لإخفائها. وهناك أموال باطنة، قد يكون عندي ذهب فضة نقود غيرها، هذه أموال أسهم غيرها، الناس ممكن ما تعرفها ما تبين، والتدقيق عليها صعب جدا. فماذا فعل؟ قال الأموال الظاهرة نجمع زكاتها، والأموال الباطنة يفوض أصحابها لدفع زكاتهم إلى من يعرفونهم من المستحقين، الدولة ما تتدخل في هذه المسألة، تتدخل فقط في الأموال الظاهرة. قرار عجيب جدا. اليوم في أمريكا مع وجود جيش من الذين يجمعون الضرائب، الإحصائية الأمريكية الرسمية تقول 80% من الأمريكان يتلاعبوا ويتهربوا من الضرائب والدولة لا تستطيع أن تدقق عليهم. اليوم مؤسسة الضرائب الأمريكية هذه لا تستطيع بكل الجيش اللي عندها، أظن عندهم 240 ألف موظف، ما يستطيع أن يدققوا إلا على 4% سنويا من الناس، 4% فقط. تخيلوا لو يريدوا أن يدققوا على 100% كم يحتاجوا من البشر وكم سيصرف على هذا. ففي النهاية هي قضية تقوى، إذا ما في تقوى سبحان الله يعني المعادلات هذه تمشي لكنها لن تمشي بشكل كامل. التقوى جزء من المعادلة الإسلامية في إدارة شؤون الدولة. هذا مما فعله عثمان رضي الله عنه. طبعا في قضية الزكاة نجحت هذه التجربة نجاح كبير جدا. من الأمور التي يقولون أوجدها عثمان وأجمع عليها جمهور الصحابة زيادة النداء الثالث في صلاة الجمعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل وقت صلاة الجمعة كان يصعد على المنبر ويقف المؤذن على باب المسجد فيرفع الأذان ثم يدخل يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن الأذان الثاني. هذه هي رواية، حسب هذه الرواية عثمان رضي الله عنه أضاف أذان ثالث قبل ذلك بحوالي نصف ساعة أو ساعة، يؤذن في السوق ما يؤذن في المسجد. كان خلى واحد قبل صلاة الجمعة بهذه الفترة يؤذن في السوق فينتبه الناس إن ما بقى وقت على صلاة الجمعة فينهوا بيعهم وكذا فيذهب. الرواية الأخرى أنه الأذان الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد لصلاة الجمعة وليس أذانين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيسلم على الناس فيؤذن المؤذن، ما كان في أذان أول، فقط أذان واحد. فعثمان أضاف الأذان الثاني قبل فترة من صلاة الجمعة. كم هذه الفترة؟ بعض الناس قالوا فترة ركعتين ولذلك يؤذنونها، يعني يؤذنوها بهذه الفترة، وبعض الناس قالوا لا، الرواية تشير إلى أنه أكثر من ذلك. لماذا فعل هذا؟ يقولون توسعت المدينة ولم يعد أذان المسجد النبوي يبلغ أطراف المدينة، زاد عدد السكان في المدينة، فزاد أذان آخر يسبق الأذانين لصلاة الجمعة. كان ذلك سنة 30 هجرية، في سنة 30 هجرية فعل ذلك. فكان المؤذن يرفعه في دار عثمان، على بيت عثمان كان قريب من السوق، فيبلغ أهل الأسواق. هذا الفعل وافقه عليه الصحابة، هو صحيح إضافة في الدين لكن وافقه عليه جميع الصحابة، واستمر في زمن علي بن أبي طالب والدولة الأموية وغيرها إلى يومنا هذا، وصار سنة بإجماع الناس ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبعها. من أفعال عثمان كذلك أنه هو أول من اتخذ دار خاصة للقضاء، يعني محكمة، هو أول من بنى محكمة للمسلمين. كانوا قبل ذلك المحكمة في المسجد، كان أبو بكر هو الذي يحكم، كان الخليفة وكان القاضي. عمر فترة من عهده كان هو الخليفة وكان هو القاضي، ثم بعدين لما انشغل أكثر عين قاضي هو شريح. لكن في عهد أبو بكر وعمر أين كان يتم هذا القضاء؟ كان يتم في المسجد، ما كان في محكمة خاصة. أول من اتخذ دار ومحكمة خاصة للقضاء في الإسلام كان عثمان رضي الله عنه. عثمان هو الذي أمر بتقديم الخطبة على الصلاة في العيد. انتبهوا، في صلاة العيد، كان صلاة العيد إن الصلاة أولا ثم الخطبة، عثمان قال لا أخطب أولا. فسأله الصحابة عن ذلك، قال الناس ينصرف الناس عن ذلك، فقدم الخطبة على الصلاة في العيد، ثم بعد ذلك رجع الناس إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان أوجد نظام كامل للشرطة وجعل نظام ورتب وغيرها للشرطة. عثمان رضي الله عنه أمر بكل أرض جلى عنها أهلها، بيوت، خلات، أراضي تركت، أنها يأخذها المسلمون وتكون لهم، أي أراضي يتركها الكفار أو أهل الذمة يجلون عنها ما يستعملوها تكون للمسلمين، لأن خلاص تركوها. عثمان هو أول من جعل القنوت قبل الركوع. القنوت في الصلاة دعاء الذي في صلاة الوتر ولا في صلاة الحاجة ولا غيرها، ممكن يكون قبل الركوع ممكن يكون بعد الركوع، هذا جائز وهذا جائز في الفقه. فعثمان هو أول من أوجد القنوت قبل الركوع، فسألوه عن ذلك قال حتى يدرك الناس الركعة، يعني إذا فاتتهم الركعة فاتتهم ركعة، فلو قنتنا قبل الركوع تصير عندهم فرصة أكثر يدركوا الركوع. عثمان رضي الله عنه في قضية المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان منبر صغير، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات فقط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة العالية. لما جاء أبو بكر الصديق استحى أن يقف في نفس المكان، هو لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو بكر على الدرجة الثانية. فلما جاء عمر استحى أن يقف على الدرجة الثانية، هو لا يساوي أبو بكر، فوقف على الدرجة الأولى. فلما جاء عثمان الأهل إذا بيمشي على نفس هذا لازم يقف على الأرض، فرجع وقف على الثالثة، قال هذا أمر لا ينتهي وسيدخل الناس في الأرض، وإنما أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع ووقف على الدرجة الثالثة. ومن ذلك الوقت من يخطب والعلماء يقفون على درجة عالية حتى الناس تراهم وتسمعهم. فهذا من الذي فعله عثمان. عثمان مجتهد، عثمان كان هو الذي يخطب في الصحابة في كل عهد، كل صلاة جمعة وصلاة عيد هو الخطيب، هو الذي كان يصلي بالناس، هو إمام الناس. ما نتكلم عن شخص فقط تاجر ولا محبوب، ولا كان نتكلم عن عالم جليل عظيم له اجتهاداته في الدين. فهكذا كان عثمان، فصار عثمان رضي الله عنه قدوة، صار قدوة، قدوة للحكام، قدوة للتجار، قدوة للعلماء، قدوة للناس. هذه القدوة سأبدأ بها حديثي معكم في لقاء القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.